ما هي صيغ السلام؟ نعم، ذكرنا ثلاث صيغ للتسليم. نعم، الصيغ الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله. نعم، الصيغ الثاني أن يقول عن يمينه بزيادة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. نعم، الثالث أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله السلام عليكم. أحسنت، ممكن أن تزاد واحد على تحسين الألباني السلام عليكم عن يمينه. أحسنتم، هذه الثلاث ثابتة، والجمهور على أي صيغ؟ الجمهور على الاقتصار على صيغة واحدة وهي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جمهور أهل العلم على الاقتصار على هذه الصيغة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والشمال. طيب، نقرأ حديثا، تينا على كثير من سائل حديث المسيء صلاته، ولازلنا في صفة الصلاة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يجب على العباد أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، لقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأخذون صفة صلاته في أفعاله وأقواله، لأن صفة الصلاة صفة أفعال فيها وصفة أيضا كذلك أقوال. قال رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري، وهذا الحديث كما سمعتم جاء أيضا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جليل القدر كما يذكر العلماء، فإنه وصف صفة صلاة رسول الله وصفا دقيقا بالقول، واشتمل على جملة كبيرة من صفة الصلاة، وأقره على ذلك نحو 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر أبا حميد على هذا الوصف الدقيق لصفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي لصفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو وصف عظيم جدا كما سمعت. وأما تخريجه فالحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب سنة الجلوس في التشهد 828 برقم 828 من طريق محمد بن عمرو بن طلحة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيته إذا كبر الحديث، باللفظ المذكور، رأيته إذا كبر الحديث باللفظ الذي ذكره، جعل يديه حذو منكبيه إلى آخره. فالحديث من طريق من سمعته وهو صحيح، وجاء عند أبي داود أيضا كذلك باختلاف يسير في بعض ألفاظه، وهو عند الإمام البخاري وعند أبي داود بهذا اللفظ المذكور مع بعض الزيادات عند أبي داود، زيادات مهمة. حاصل هذا الرجل يقول كنت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالس مع نفر، فقال هذا الصحابي أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لهذه الصلاة لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم رأوه يصلي وأقروه أولئك لما كان يصف، ما في أحد قال لا هذا ما فعلها هذه الكيفية، وهذا القول ما قال في الصلاة، وهذه الجلسة ما جلسها، كلهم أقروه وهو يصف وكلهم شاهدوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وأما معاني الكلمات فقوله حدو منكبيه أي مقابلهما، حدو منكبيه أي مقابل منكبين، اليدين يرفعان مقابل منكبين يرفعهما، وسيأتي معنا وأيضا هو عند أبي داود أنه مقابل شحمتي الأذنين رفعهما. قوله حدو منكبيه أي مقابلهما، والمنكب رأس الكتف، المنكب رأس الكتف هذا هو، هذا الرأس يقال له المنكب رأس الكتف، وأما هذا العاتق هذا يقال له العاتق، فهو كان الوسط بين العاتق، فاصل بين العاتق والعضد هذا المنكب. وفي القاموس أنه مجتمع رأس الكتف والعضد، مجتمع رأس الكتف والعضد، وهو معلوم عند الناس الحمد لله مع هذا الوضوح الآن الذي ذكر، فهو يفصل بين الكتف وبين العضد، هذا هو المنكب الذي هو مجتمع رأس الكتف والعضد. وقوله هصر ظهره أي ثناه في استواء من غير تقوس، ثناه في استواء من غير تقوس، بعضهم ربما يحصل تقوس عنده، بعضهم ينزل أكثر ينزل إلى جهة الأرض عند الركوع، أما رسول الله يثني ظهره من غير تقوس معتدل هكذا، لو وضع عليه شيء لثبت، لو وضع عليه شيء كما في بعض الأحاديث لو وضع عليه ماء لثبت، وهو ضعيف بعضهم ضعيف هذا. وجاء عند أبي داود لم يصب رأسه ولم يقنعه، أي لم ينكس رأسه ولم يرفع رأسه، وإنما معتدل هكذا مستوي في ركوعه عليه الصلاة والسلام. هصر ظهره أي أنه ثنى الظهر من غير تقوس، بل كان في استواء، هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تثنية الظهر كان في استواء، فلا صب رأسه إلى الأرض ولا قنع الرأس أيضا كذلك، لم يصب رأسه ولم يقنعه، أي لم ينزل الرأس ولم يقنع، بعضهم يرفع هكذا راكع ورأسه مرفوع يرى من الخلف، وهذا خطأ ما يصلح، وبعضهم ينزل أكثر هذا أيضا كذلك لا يصلح، يعني ليس السنة هذا في الركوع، وإنما السنة هي هصر الظهر ثناء في استواء من غير تقوس ثناه. طيب، وقوله حتى يعود كل فقار إلى آخره، الفقار بفتح الفاء والقاف واحدتها فقارة، وهي مفاصل عظام الصلب والعنق، الفقار بفتح الفاء والقاف واحدتها فقارة وهي مفاصل عظام الصلب والعنق، وهي معلومة في الظهر رحمك الله. وقوله غير مفترش ولا قابضهما هذا الذي يظهر أنه عطف قابض على غير، مع أنه ضبطت بالجر، لكن الذي يظهر فيه نظر هذا الضبط، ولا قابضهما حال مثل غير، وهو مضاف هما مضاف إليه، وغير مفترش مفترش مضاف إليه، فيكون بالنصب وضع يديه غير مفترش، لكن إذا كان غير قابضهما أيضا جيد، ولا قابضهما أي وغير قابضهما تمام واضح، ولا قابضهما أي غير قابضهما أيضا، فالعطف على المجرور لا على غير المنصوب واضح. طيب، غير مفترش ولقابضهما، الافتراش عائد على الذراعين، الافتراش عائد على الذراعين أي غير مفترش ذراعيه عليه الصلاة والسلام، كما يفترش السبع والأسد يضعهما في الأرض يبطحهما هكذا في الأرض، يفترشهما في الأرض يجعلهما هكذا، بعضهم يركع ويضع يديه هكذا في الأرض، هذا هو الافتراش المنهي عنه، افتراش السبع. الافتراش عائد على الذراعين، وقد ورد عند ابن ماجه غير مفترش ذراعيه، وقد ورد عند ابن ماجه غير مفترش ذراعيه، وهو بسطهما على الأرض في السجود، وهو هذا هو الافتراش، وهو بسطهما على الأرض في السجود، هذا تلاحظه في الأولاد تجد يبسط يديه هكذا ويسجد، هذا خطأ، وبعض العوام ربما يريد ارتاح، وبعض إخواننا ربما في التراويح يطول عليه السجود ويفترش يضع يديه هكذا إنه يتعب، هذا خطأ. ولا القبض أيضا، القبض خطأ، فلا تضعهما تقبضهما إليك من أجل ترتاح، إذا كان من عذر تعبت أو شيء هذا ثاني، لكن لا تفعل الافتراش، القبض أهون. أما الافتراش افتراش السبع فإننا نهينا عن تشبه الحيوان، فإن كان لابد من عمل واحد منهما عند التعب ولا سيما في التراويح يقبضهما حتى يرتاح قليلا ثم يرجع إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه إن كان لابد من فعل شيء، أما الافتراش لا تفعله، فإننا نهينا عن تشبه الحيوان في الصلاة وفي غير الصلاة، ليس لنا مثل السوء، مثل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فالتشبه بالحيوان لا يجوز، بعضهم ربما يتشبه في صوته يقلد الكلب ويقلد الهر في صوتها ويقلد، هذا يترك. فأدلة كثيرة جاءت في النهي عن تشبه بالحيوان في بعض خصاله، فغيرها كذلك تحمل عليها التي لم تذكر. وهو بسطهما على الأرض في السجود، والذراع هو العظم الذي بين العضد والكتف وهو معروف. والذراع هو العظم الذي بين العضد والكتف، هذا الذراع معلوم، هذا الكف بين الكف، نحن قلنا هو الكتف، الكف ما الذي يكتب الكتف لا يكتب، يقول الكف بين العضد والكتف والكف، هذا الكف كف اليد، وهذا الذراع سيكون، والعضد أعلى، العضد أعلى، فهذا لا يفترش في الأرض الذراع هذا، فهذا هو الذراع العظم الذي بين العضد والكف، وهو معلوم كف الإنسان هذا الذي هو اليد هذه كف، وهذا الذراع لا يفترش هذا الذراع في الأرض، والعضد أعلى من الذراع. وقوله لا قابضهما أي لا يضمهما إليه، بعضهم يضم يديه عند السجود ويجعلها ربما إلى جهة البطن هكذا، يجعلها جهة البطن ويضمها إلى جهة البطن، وهذا خطأ، يفترش هكذا يبعدهما ينحيهما، أصلا ما يفترش، ينحيهما عن بطنه ولا يجعلهما إلى جانب البطن ويضمهما، بل ينحيهما كما سيأتي، يعني يجافيهما عن البطن، سيأتي الكلام عن المجافة وهو الابتعاد. قوله وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته، المقعدة هي السافلة من الشخص، هي السافلة من الشخص، هي معلومة عند الناس، هذا معاني الكلمات التي ذكرت في الحديث، حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه. وأما المسألة الأولى التي تتعلق بالحديث فقوله عليه الصلاة والسلام، أو قول أبي حميد في صفة الصلاة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حدو منكبيه، أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أي عند الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام يرفع يديه، هذا لم يخالف أحد فيه، مشروعية الرفع عند تكبيرة الإحرام، لم يأتي خلاف عن أحد، وإنما الخلاف في بقية التكبيرات هل يشرع الرفع أو لا يشرع فيها. وأما هذا بالإجماع لم يخالف أحد، وبقية التكبيرات سيأتي معنا في حديث ابن عمر. فحديث أبي حميد اشتمل على تكبيرة واحدة فيها رفع، على تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، ففيها يرفع بلا خلاف أي يرفع يديه. أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما عدا ذلك قاله النووي، اختلفوا فيما عدا ذلك قاله النووي. قال الشافعي روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منه. قال الشافعي روى الرفع جمع من الصحابة، الرفع في تكبيرة الإحرام، لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منه. وقال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. وقال البخاري روى الرفع 19 نفسا من الصحابة كما في كتاب جزء رفع اليدين. وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. معنى المنذر يقول أو البخاري يقول 19 نفسا، زاد غيره. وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. قال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم، كذا في التلخيص، يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم. بعضهم زاد حميد له الحسن، قال الحسن كان أصحاب رسول الله، بعضهم زاد حميد، فلذلك أفردنا ولم يستثني الحسن، وإذا على التثنية لم يستثني أحدا منهم، كذا في التلخيص. وحكمه أنه مستحب. انتهينا من الكلام هذا الذي يقول الحسن وحميد، هذا انتهى كما في التلخيص، كذا في التلخيص. وأما حكمه فإنه مستحب، وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن وأحمد بن سيار والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، فهؤلاء ذهبوا إلى وجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام. والصحيح أنه مستحب، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، عليه جماهير أهل العلم، فإنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، والفعل لا يدل على الوجوب، والأصل فيه هو الاستحباب، إلا إذا كان هناك شيء يدل عليه قرينة من القرائن. بعض أهل العلم ربما يحمل أعمال الصلاة على الوجوب، لأنه يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، فيأتي إلى تكبيرة الإحرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي، وهكذا. والذي يظهر أنه مستحب تكبيرة أو الرفع قصدي، أما التكبيرة معلومة، تكبيرة الإحرام تقدم الكلام عليها ركن من أركان الصلاة، لكن الكلام على الرفع، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فهذا مستحب. وخالف في استحبابه من سمعته، وذهبوا إلى الوجوب، رفعوه إلى الوجوب داود ومن ذكر. الصحيح هو مذهب الجماهير. أما كيفية رفع اليدين سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقت آخر. هذه المسألة مع ما ذكر من معاني نكتفي بها اليوم إن شاء الله. فأخذنا معاني الحديث. يا أولاد انتهى الدرس، ما هذا؟ اجلسوا. من هذا اللي خرج؟ جديد ولا قريب؟ ليش يخرج؟ مو طالب هنا؟ قصدي إذا كان جاي يطلب علم، الذي هو طالب علم يجلس حتى ينتهي الدرس، وبعد الدرس في حفظ الله، والذي هو من أهل البلاد في حفظ الله، ما يصلح هذا. الله المستعان. قال هل يجوز أن أقلد صوت الكلب من أجل اللعب مع الصغار؟ لا، ليس لنا مثل سوء، فالكلب مضرب مثل سوء، فلا تفعل مثل هذا مع ولدك. وتأتي مثل هذه الأشياء، فلا عبء بشيء آخر غير هذا الصوت. والله سبحانه وتعالى قد ذم الكلب في كتابه، ذم الكلب في بعض صفاته وخلاله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، دائمنه يلهث، فلا تشبه بهذا الكلب الذي هو من أخص الحيوانات. قال: من الذي قال عوام أهل السنة أولياء الله وعلماء أهل البدع أعداء الله؟ ما أعلم، الله أعلم، وهو كلام صواب. فعلماء أهل البدع أعداء دين الله سبحانه وتعالى، يحاربون دين الله ويدخلون في الدين ما ليس منه فهم أعداء. وعوام الناس يعبدون الله بتوحيده، يعبدون الله بما يسر لهم من العلم بالسنن، فهم أولياء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.